محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، فإن هذه الليلة هي الثالثة من شهر ذي الحجة عام 1400 وألف، ويسرنا كثيرا أن نلتقي بإخواننا الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ويؤملون مغفرة الله ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وإني أذكر إخواني كل ليلة، وجدير أن أذكرهم بهذا، أن يحرصوا على كثرة العمل الصالح في هذه الأيام، فإنه ما من عمل صالح أحب إلى الله أن يكون في أي وقت من أوقات السنة مثل هذه الأيام العشر. وكما هو شأننا في كل لقاء أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة المغرب، وأحب أن أتكلم في هذه الجلسة على سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، أم القرآن، التي هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي السبع المثاني التي خصها الله تعالى بالذكر في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فبدأ بالفاتحة وهي السبع المثاني، ثم ثنى بالقرآن الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وإنما سماها الله تعالى السبع المثاني لأن آياتها سبع. اقرأوا معنا: الحمد لله رب العالمين، هذه آية. الرحمن الرحيم الثانية. مالك يوم الدين الثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم الخامسة. صراط الذين أنعمت عليهم السادسة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. أفهمتم؟ ولهذا يقع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في وسط السورة لفظا ومعنى وحقا. استمع معي يا أخي. إياك نعبد وإياك نستعين تقع في وسط السورة لفظا وإيش؟ ومعنى وحقا. الثلاث الآيات الأولى من هذه السورة حق لله، والثلاث الأخيرة حق للإنسان، والرابعة بين الله وبين العبد، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. البسملة آية يفتتح بها كل سورة سوى سورة براءة. وأول آيات الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع يا أخي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويعني بالصلاة هنا قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الفاتحة هي أم القرآن، هي السبع المثاني، هي أم القرآن، لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، جميع معاني القرآن ترجع إليها. ففيها التوحيد بأقسامه الثلاثة، وفيها التوكل، وفيها الشرائع، وفيها أصناف الخلق، وهذا يتضمن تواريخ العالم. ولهذا كانت هذه السورة إيش؟ أم القرآن. وأم الشيء هو مرجع الشيء. ولنتأمل معا هذه المعاني الجليلة. إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، نحن نقرأها كل يوم في كل ركعة، كل يوم فرض علينا أن نقرأها كم مرة؟ كم؟ لا، كل يوم فرض علينا أن نقرأها يا ولد كم؟ 17 مرة لازم كل يوم. فإذا قلت ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ وش معنى الحمد لله رب العالمين؟ من يعرف يرفع يده. الحمد لله رب العالمين، نشكو إلى الله، عدد قليل من جمع كثير لا يعرف ما يقرأ من كتاب الله. تفضل. خطأ، استرح. تفضل. خطأ. تفضل. كم يا اخي؟ ايه؟ ما خطأ. تفضل. ما نسمع. هات همزة الوصل بيني وبينك. واحد يؤدي عنه. خطأ خطأ، استرع يا إخواني. هذه بليتنا، هذه بليتنا، أن نقرأ كتاب الله ولا نفهم معناه. والذي يقرأ كتاب الله ولا يفهم معناه هو بمنزلة من لا يقرأ كتاب الله، لأن الله يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. فوصف الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا قراءة بأنهم أميون، لأن حقيقة الأمر أنه والأمي الذي لا يعرف القراءة سواء في الانتفاع بالقرآن. الحمد وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد وصف المحمود بالكمال، يعني كأنك إذا قلت الحمد لله كأنك تشعر بنفسك أن الله تعالى موصوف بكل كمال، عرفت؟ وليس الثناء. ولهذا إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم قال الله إيش؟ أثنى علي عبدي، وعلى هذا فالثناء هو تكرار أوصاف الكمال. والحديث نص في الفرق بين الحمد والثناء، وأن الحمد شيء والثناء شيء آخر. حمد الله سبحانه وتعالى يكون على أمرين. الأمر الأول كمال صفاته، والأمر الثاني كمال إحسانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا حمد على إيه؟ على إحسان. فحمد الله يكون على إحسانه ويكون على كمال صفاته. طيب، إذا أصابك سوء فهل يشرع لك أن تحمد الله؟ نعم. من الناس من يقول لا، لأننا قلنا إن الله يحمد على إحسانه، والسوء في بادئ الرأي مصيبة، لكني أقول إن الله يحمد حتى على الشيء الذي يسوء الإنسان، حتى على الشيء الذي يسوء الإنسان. ولهذا ينبغي لك، بل يجب عليك، إذا أصابك ما تكره أن تقول: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك إذا أصابه ما يكره. وبهذا نعرف أن قول بعض الناس إذا أصابه ما يسوءه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قول لا صحة له ولا ينبغي أن يقال، لأن هذه الجملة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه تنبئ على كراهة الإنسان بما قضى الله عز وجل. لكن إذا قلت كما قال نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله على كل حال، كان هذا هو عين الصواب. انتبه، المصيبة التي تصيب الإنسان أهي نعمة أم نقمة؟ هي في حد ذاتها مصيبة، لكنها نعمة. انتبه، هي نعمة. كيف ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. إذن إذا وفقك الله تعالى للصبر على البلاء فهذا نعمة. ثم هو نعمة أخرى، كل شيء يصيب الإنسان من هم أو غم أو حزن أو شيء، حتى الشوكة إذا أصابت فإن الله يكفر بها عنه. أخي المسلم، احمد الله على نعمه. المصائب التي تصيبك لا تظن أنها تذهب هباء، هي مكفرات الذنوب، يكفر الله بها عنك. لو أصابتك شوكة وأنت تمشي في الطريق وآلمتك كفر الله بها عنك. وأيما أحب إليك، أن يقيك الله عذاب الآخرة بعذاب من الدنيا، أو أن يؤخر عنك العذاب إلى الآخرة؟ أجب ولد. الجماعة هذولا ما في جواب. أيما أولى، أن يعاقب الإنسان على ما صدر منه في الدنيا، أو أن يؤخر إلى الآخرة؟ في الدنيا، في الدنيا يا أخي، لا شك أنه في الدنيا. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما قال ذلك الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المصائب صارت نعما أو نقما؟ يحمد الله عليها أو لا يحمد الله عليها؟ فالحمد إذن وصف المحمود بالكمال، وله سببان: السبب الأول كمال المحمود، والسبب الثاني إيش؟ إحسان المحمود وإنعامه. طيب، الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة البالغة الواسعة الواصلة. ذو الرحمة الواسعة من أين أخذت؟ من الرحمن أو من الرحيم؟ نعم، من الرحمن. نعم، الرحمن على وزن فعلان، وفعلان في اللغة العربية تدل على الامتلاء والسعة، وعلى هذا فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. هؤلاء القوم الذين وصفهم الله بأنهم كالأنعام بل هم أضل، أهم مرحومون؟ تعرفون من أريد بقول هذا؟ من؟ الكفار. هل الله رحمهم أو لا؟ رحمهم بالمعنى العام، بالرحمة العامة، لأن لولا رحمة الله ما حصلوا على أكل ولا شرب ولا صحة ولا ذكاء ولا غير ذلك. طيب، الرحيم يعني الموصل لرحمته من شاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عام والرحيم خاص بالمؤمنين، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، الرحمة يا أخواني هل هي صفة لله أو ليست بصفة؟ صفة لله. الله موصوف بالرحمة. الرحمة رقة ولين وعطف وانعطاف، هل يوصف الله بهذا؟ نعم نعم، أقول إن الرحمة من صفات الله. قال الله تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة. والسلف الصالح قالوا إن الله رحيم أي متصف بالرحمة. لكن ألا تدرون أن قوما من الناس قالوا إنه ليس لله رحمة، وأن الرحمة هي الإحسان، والإحسان مخلوق بائن منفصل عن الخالق، أو إن الرحمة هي إرادة الإحسان، أو أن الرحمة هي إرادة الإحسان. ففسروا الرحمة إما بالإرادة وإما بالمفعول المنفصل. والله ما أدري نتكلم باللغة العربية ولا لا، مفهوم الكلام هذا ولا المفهوم؟ طيب، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك أنهم حكموا على الله بعقولهم، وقالوا المرجع في إثبات الصفات إلى العقل، فما أقره العقل أقرناه وما لم يقره لم نقره. انظر يا أخي كيف يتجرأ الإنسان الضعيف على الخالق العليم بكل شيء. الرب عز وجل يثبت لنفسه الرحمة، وهؤلاء يقولون لا، ما في رحمة. الرحمة هي إيش؟ الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا؟ قال لأن الإحسان ثواب منفصل بائن عن الله، ما هو من صفاته. فيفسرون الفعل بالمفعول أو الإرادة، لأنهم يقرون بالإرادة فيفسرون بالإرادة. سبحان الله، لماذا يا أخواننا؟ قالوا لأن المرجع في الإثبات والنفي في صفات الله إلى إيش؟ إلى العقل. لكن ليت شعري، بأي عقل نوزن الكتاب والسنة؟ أبي عقل فلان أو فلان؟ لا يتشعر أن ننظر إلى هؤلاء الذين ادعوا أنهم أهل العقل، وأن المرجع في صفات الله إثباتا ونفيا للعقل، لينظروا كيف تناقضوا. هم بأنفسهم متناقضون، يقول أحدهم هذا يوجبه العقل، والثاني يقول هذا يحيله العقل، وبعضهم يتناقض في كتبه فيقول في بعضها هذا يوجبه العقل ويقول في البعض الآخر هذا يحيله العقل. وأني أسألكم أيها الإخوة، الحكم لمن؟ الحكم، ومن الذي من الذي هو أعلم؟ الله، الله أعلم بنفسه عز وجل وأعلم بغيره. فإذا أخبرنا عن نفسه بصفة نقول والله ما نقبل هذا، الله المستعان، هذا خطير جدا. إذن الله موصوف بالرحمة، فإذا قال الرحمة لين ورقة وما أشبه ذلك وهذا لا يليق بالله، قلنا هذا رحمة المخلوق. وأيضا لا نسلم أن الرحمة تدل على اللين والرقة، قد يكون ملك، قد يكون هناك ملك قوي السلطان، قوي العزيمة، قوي الشكيمة، ويرحم الفقير، فهل يقال أن هذا الملك معه رقة ولين لا تليق بالملك؟ لا. وعلى كل حال رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق، بل هي أعظم وأجل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد زاغ عقلها، تطلب ولدها في السبي، تطلب ولدها في السبي، فلما رأته أخذته واحتضنت على صدرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتظنون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ ما جوابكم أنتم؟ لا ولا بلى؟ لا. قالوا: لا يا رسول الله، كيف تلقي ولدها في النار؟ قال: لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. أسأل الله أن يعمني وإياكم برحمته، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أيها الإخوة، هؤلاء الذين حكموا على الله بعقولهم وأثبتوا من صفاته ما اقتضت عقولهم ونفوا ما لا تقتضيه، هؤلاء انجروا إلى هاوية في الحقيقة. أذكر لكم مثالا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، معنى خلقها أوجدها، السماوات السبع والأرض، والأراضون سبع كما جاءت به السنة صريحا وكما جاء به القرآن ظاهرا، ثم بعد خلقها استوى على العرش. أسألكم وأنتم على الفطرة، ما معنى استوى على العرش؟ الأخ قم يا أخي، إيش؟ ارتفع وعلى، بارك الله فيك. شوف هذا رجع على الفطرة، قال استوى على العرش يعني على العرش، هذا معنى واضح. جاءت استوى على العرش في القرآن الكريم في سبعة مواضع، سبعة مواضع كلها بهذا اللفظ استوى على العرش. ثم قال قائل: استوى بمعنى استولى، لأنه ما يمكن يستوى على العرش. يا رجل اتق الله، ربك يقول استوى على العرش وأن تقول لا بمعنى استولى؟ هذا المعنى أين يوجد في اللغة العربية؟ لا يوجد في اللغة العربية، لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى أبدا. والقرآن نزل بأي لغة؟ بأي لغة؟ في لسان عربي مبين فصيح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، في لسان عربي مبين. واستمع: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه بلغة العرب. لماذا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون معناه. ولو جاء بلغة الأعجمي ما فهمناه، لم نفهم، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يا إخوان القرآن باللغة العربية. يأتي يقول استوى العرش بمعنى استولى عليه. طيب يا أخي من قال لك أن استوى باللغة العربية تأتي بمعنى استولى؟ هذا الدليل. قال الله أكبر عندي دليل. وقاله بحماس. إيش الدليل؟ قال قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. من قال هذا؟ شاعر. من أي الشعراء؟ امرئ القيس. نعم. من أي الشعراء؟ لا الأخطل في بيت آخر مو هذا. هذا مجهول ولا يدرى من قائله. وحديث المجهول مجهول لا يعمل به. ثم نقول قد استوى بشر على العراق إن تنزلنا معك أن نستوى بمعنى استولى فهناك دليل وهو أن العراق مساحة طويلة لا يمكن أن يجلس عليها. فالذي منع من كون الاستواء بمعنى العلو أنه لا يمكن. ثم نقول على وجه الرد والدفاع استوى على العراق استواء معنويا أي على علوا معنويا وذلك بأنه ملكها. هذا متى؟ إذا سلمنا أن القائل معلوم وأنه ممن يحتج به في اللغة. وإذا هدمنا القصة من أصله من أسه قلنا هذا بيت مجهول ولا يحتج به على القرآن ولا على لغة العرب. انتبه يا أخي. ثم نقول لمن كان العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ لا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لمن كان العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ كم؟ طيب أحسنت. كان لغير الله كان بالأول لغير الله ثم استولى الله عليه فيكون حروب وقعت ثم صار الاستيلاء. هل هذا معقول يا جماعة؟ العرش قبل أن يستوي الله عليه وبعد أن استوى عليه ملك لله. ثم نقول هل السماء ملك لله ولا لغيره؟ إن قال لغير الله فقد أعلن بأن السماء لغير الله وهذا يقتضي الكفر بالربوبية. وإن قال السماوات لله نقول إذن يصح أن نقول إن الله استوى على السماوات وهذا لا يجوز لا يجوز. إذن استوى بمعنى إيه؟ إيش؟ بمعنى على. لأن تمام الملك بخلق السماوات والأرض فكان الاستواء على هذا العرش العظيم من تمام الملك والسلطان. والعجب أن بعض الناس يعني أنكر شيئا أعظم من هذا. أنكر أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. إذا قلت الله في السماء قال أعوذ بالله الله في السماء؟ الله مو في السماء. أنتم معي يا أخوان؟ معنا جماعة. طيب يقول لا تقول الله في السماء أبدا. الله ليس في السماء وليس على السماء وليس فوق كل شيء. طيب ايش نقول؟ قال اسلك احد طريقين. ارجو الانتباه. خلوكم معنا بالعقول ولا بالاجسام ما شاء الله. اسلك احد طريقين. اما ان تقول ان الله موجود في كل مكان وحينئذ يتم ايمانك ويصح. وإما أن تقول إن الله ليس فوق السماء ولا تحت السماء ولا يمين الخلق ولا يسار الخلق ولا متصل بالخلق ولا منفصل ولا مباين ولا محايث، وهات من أنواع السلوب والنفي. أفهمتم الآن؟ الأولون الذين قالوا أن الله بكل شيء في كل مكان موجود في كل مكان، هؤلاء حلولية، جعلوا الله تعالى حالا في كل مكان. والآخرون وصفوا الله بأنه معدوم، ما دام ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث، وين روح؟ أجيبوا يا أخواني، معدوم. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما قال صيب لنا ربك وقال هذه السلوب، قال لا فرق بين إلهك والعدم، لا فرق بين إلهك والعدم، هذا هو العدم المحض. أما القائلون بأن الله موجود في كل مكان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عما يقولون. يقولون